مسكنهم آية لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبأ في مساكنهم آية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة

أولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم وما أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفة آمنون الذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون والذين يسعون في آياتنا أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قل إن ربي يبسط الرزق قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء ومن عباده ويقدر وما أنفقتم فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان عبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا سحر مفتر وقال